깔라틸 조리다틸 쿠레틸 지노비야 경향신문 인나무마슬리 라주나티 타다비를 무스타라카티 니카비야 리릴키토 아틸 암마 월무타 알리파 민니카바틸 오마리르 파라이야 리리타하틸 아밀 와토니 리니카바틸 오마리 디모크라티야 와리타하틸 아밀 쿠레틸 지노비 리니카바틸 오말 أكامو مؤتمراً صحفياً في سيول يوم الخامس من هذا الشهر حيث أعلنوا بدء الإضراب العام الأكبر حجماً ضد السياسة الأمريكية من ممارسة السلطة منذ أواخر أيلول الحالي. وفي نفس اليوم نشرت في وسيلة الإعلام الكورية الجنوبية مقالة كتبتها الأستاذ باك سانغي في معهد العلم القانوني لجامعة يونسي في كوريا الجنوبية تعنيداً بالحكمة العاملة التي تلجأ إلى التعسف والاستبداد فقط.